بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 21 من التعليق على طرة العلامة الحسن بن زين التي وضعها على لامية الأفعال للإمام أبي عبد الله محمد بن مالك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في باب المزيد فيه إلى قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وحبنط أحوانص لسلنقى تمسكن سلقى قل نسد جوربت هرورت مرتحلا زهزقت هلقم تره مستك وإلا تره شفتج فأوص لهم قطرن الجملا ترمست كلتبت جلمت وغرصم ثم دلم سهرمعت وعلن كسن تخلا وعلو وطع ذوججت بيطر تسنبل زمل قد ممل تسلقى واجتنب خللا. هذا تتميم ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى، وآخر ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى من أبنية الفعل المزيد فيه. وقد بينا قبل أن الفعل المزيد فيه نوعان، منه ما كانت الزيادة فيه لمعنى، ومنه ما كانت الزيادة فيه لمجرد إلحاق وزن بوزن. وقد فرغنا من ذلك القسم الذي تكون الزيادة فيه لإفادة معنى من المعاني، بل ذكرنا معها بعض ما الزيادة فيه للإلحاق. وهذه الأفعال التي بين أيدينا الآن التي قرأناها آنفا الزيادة فيها لمجرد الإلحاق، وحين تكون الزيادة لمجرد إلحاق وزن بوزن فإننا لا نزيد على ذكر الوزن وشرح معنى الكلمة في اللغة، لأنه لا يوجد هنالك معنى آخر سنبينه. وقد تقدمت الأوزان التي الزيادة فيها لمعنى وذكرنا معانيها فيما سبق. قال: وحبنط أحوان صلى، أي ومن أوزان المزيد فيه فعن لأ كحبنطأ عظمت بطنه من مرض يسمى الحبط محركا والحباط بالضم أيضا. وأنث البطن هنا فقال عظمت بطنه، واللغة المشهورة تذكيره، كان ينبغي أن يقول عظم بطنه، ولكن التأنيث أيضا مسموع فهو لغة لبعض العرب. نعم، هو هناك قاعدة غالبة وليست مضطردة، وهي أن الأعضاء المزدوجة تؤنث كاليد والعين والأذن والرجل، وأن الأعضاء التي لا ازدواج فيها كالرأس والبطن تكون مذكرة مثلا، وفيها استثناءات، وهذا سيذكر في باب الجموع من كتاب ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. أقصد لا، في باب التذكير والتأنيث يذكر في مبحث التذكير والتأنيث من ألفية ابن مالك. نعم. والحبط كما قلنا، والحباط مرض، وفي الحديث: وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. وحبنطأ أي عظم بطنه من مرض يسمى الحبط ويسمى الحباط أيضا كذلك. ومن أبنية المزيد فيه فوان على كحوان صل الطائر ثنى عنقه وأخرج حوصلته. الحوصلة للطائر كالمعدة للإنسان، الحوصلة للطائر كالمعدة للإنسان. وحوانصل على وزن فوانعل فعل مزيد فيه، ومعناه حوانصل الطائر ثنى عنقه وأخرج حوصلته. وقد ذكرنا أننا لا نحتاج هنا ولن نذكر هنا معنى زائدا على المعنى اللغوي، لأن هذه الأوزان الزيادة فيها لمجرد إلحاق وزن بوزن وليست لمعنى زائد على ذلك. ومن أبنية المزيد فيه فعلا، فعلا فعلا كسلنقى على قفاه، أي استلقى على قفاه. ومن أبنية المزيد فيه نعم وفعل لا كسلا قع على قفه. ومنها أيضا حبنطا هي على وزن فعل لا عظمت بطنه أو عظم بطنه. ومن أمثلة فعل لا أيضا سرنداه وغرنداه أي علاه وركبه. والتعدية فيه ما شاذ لأن الأصل أن ما كان على هذا الوزن يكون لازما غير معدى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة: ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذا فعل ال والمضاهق عن سسا ومقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. وسمع تعدية هذين الفعلين شذوذا، ومنه قول الراجز: قد جعل النعاس يسرن ديني أدفعه عني ويغرن ديني. سرنداه وغرنداه علاه وركبه. ومن أبنية المزيد فيه: تمفعلك تمسكن أي أظهر المسكنة، وتمندل استعمل المنديل ينشف به جسده مثلا، وتمدرع أي لبس الدرع. ومن أبنية المزيد فيه: فعل بزيادة الألف كسلقاه أي ألقاه على ظهره. ومن أبنية المزيد فيه: فعنل نحو قال نسته أي ألبسته قالا سوة. ويقال قلساه وقلسه، يقال أيضا قلساه أي ألبسه قالا سوة، وقلسه أيضا كذلك. وهذا فيه دليل على زيادة النون لأن الحرف إذا سقط في بعض التصاريف كان ذلك علامة على زيادته كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. ومن أبنية المزيد فيه: فوعل كجوربته أي ألبسته جوربا. فوعل من أبنية المزيد فيه. ومنها أيضا حوقل أي ضعف عن الجماع. قال: يا قوم قد حوقلت أو دنوت، وشر حيقال الرجال الموت. ومن أبنية المزيد فيه: فعول نحو هرولت في مشيك أي أسرعت. الهرولة الإسراع في المشي، هرولت في مشيك أي أسرعت حال كونك مرتحلا. وكجهورت في كلامك أي رفعته من الجهر الذي هو رفع الصوت. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وقالوا جهور في كلامه أي رفعه. وعفعل كزهزق أكثر الضحك، زهزقت أكثرت الضحك أصله هزق. ودهدمه هدمه. وكنا قد نبهنا من قبل إلى أن الحروف التي تزيد إما أن تكون من حروف سألتمونها، أو أن تكون بدلا من واحد من حروف سألتمونها، أو أن تكون تضعيفا لأصل من الأصول. فإذا كان الحرف من غير حروف سألتمونها فإنه لا بد أن يكون بدلا من واحد من تلك الحروف، كالطاء في اصطبر فإنها وإن كانت ليست من حروف سألتمونها فهي بدل من التاء التي هي الأصل اصطبر. والزاي في زهزق، الزاي الأولى ليست من حروف سألتمونها ولكنها تكرير لأصل، تضعيف للزاي التي بعدها، فلما كانت تكريرا لأصل صحت زيادتها مع أنها ليست من حروف سألتمونها. ومثل ذلك دهدمه بمعنى هدمه، فإن الدال الأولى ليست من حروف سألتمونها ولكن هي تكرير لأصل، فلما كانت تكريرا لأصل صحت زيادتها مع أنها ليست من حروف سألتمونها. دال الأولى لأن هي من هدم، دهدم، نعم هي من الفعل هدم، الأصل هدم، فالدال الأولى هي الزائدة، فهم هدم هي الأصل. والغريب هنا أن الهاء التي من حروف سألتمونها أصلية، والدال هي دهدم زائد مع أنه ليس من حروف سألتمونها، دهدم الدال الأولى زائدة والهاء أصلية لأن أصل الفعل هدم، هدم يهدم. عندك دهدها، دهدها هو حركه، لكن ليست هي المقصودة، ليست هي المقصودة هنا، نعم مقصودنا دهدمه أي هدمه. ومن أبنية المزيد فيه هفعل نحو هل قام الطعام ابتلعه، الأصل لا قيمة، أفعال الفم يكثر فيها الكسر كلقم ولثم شرب بلع سرط رشف يكثر فيها الكسر، كنحو هل قام الطعام ابتلعه. ومن أبنية المزيد فيه فهعل كرهمس الشيء بمعنى رمسه أي دفنه، ومن أبنية المزيد فيه فوعل نحو كوأل، كوأل الرجل قصر، وككوأد وكوهد بمعنى ارتعش، ومن أبنية المزيد فيه تفعل نحو ترشفت الشراب أي رشفته أو رشفته، الماضي مفتوح مكسور كسمع ونصر وضرب، يقال رشف يرشف ورشف يرشف ويرشف، فالمفتوح كنصر وضرب والمكسور على القياس رشف يرشف. وكما قلنا فإن الغالب في أفعال الفم الكسر، نعم. ترشفت الشراب بمعنى رشفته أو رشفته وامتصصته. ومن أبنية المزيد فيه فعاء لك اشفاء الله، اشفاء الله اشفاء على الموت، واشفاء الله الجيفة اتفخت، وجاءك حمار أي يقال فيه اشفاء الله. ومن أبنية المزيد فيه فلعل نحو سلهم وجهه من الحر أي قل لحمه، فهو كسهم فهو ساهم أي أثر الحر في وجهه أصبح شاحبا قليل اللحم. ومن أبنية المزيد فيه فعلنا نحو قطرنا الجمل أي طلاه بالقطران، ومن أبنية المزيد فيه تفعل نحو ترمست الشيء رمسته، استعملها معدات تبعا لبعضهم كصاحب المساعد، والذي في الحضرمي ترمس الرجل تغيب عن حرب أو عن أمر مهم فاستعمله لازما. ومن أبنية المزيد فيه فاعمل كجلمط رأسك حلقته، جلمط الرأس حلقة، فاعمل من جلط الجلد سلخه. ومن أبنية المزيد فيه فاعتل، فاعتل نحو كالتب، كالتب بمعنى داهن، كالتبت أي داهنت. والمداهنة هي بذل الدين لإصلاح الدنيا وهي مذمومة. قال محمد مولود رحمه الله تعالى في مطهرة: وباذل الدين لإصلاح الدنا مداهن في بيعه قد غوبنا. وباذل الدين لإصلاح الدنا مداهن في بيعه قد غوبنا. وعكسها المدارات وهي بذل الدنيا لإصلاح الدين، تبذل بعض المال حفاظا على دينك واستقامتك سمى مداراتا. هل شاهد قوله كتبت أي داهنت؟ فأنت كتب كجعفر وكتب كقنفذ. ومن أبنية المزيد فيه فعلم كغلصم، الدابة قطع غلصمتها. فغلصمة العقدة التي تكون في الحلق، وهذا الفعل تقدم أنه من المجرد ذكره الشيخ الحسن رحمه الله تعالى في فعلل المصوغة من اسم العين للإصابة كغلصمه أصاب غلصمته. وتبع في ذلك القاموس والصحاح، ولكن ابن مالك رحمه الله تعالى يرى أنه مزيد فيه، وأن الأصل هو الغلص أي القطع، وأن الميم الزائدة، فهو ليس من المجرد عند ابن مالك. فوزن غلصم عند ابن مالك فعلم. والقاموس وإن كان قد ذكر مادة غلصم وجعل الميم أصلية، إلا أنه أيضا ذكر في مادة أخرى ما يرجح قول ابن مالك، وهو أنه ذكر في مادة الغلص قال الغلص قطع الغلصمة، فوافق ابن مالك هنا. عندما يكون الغلص قطع الغلصمة فمعناه أن الميم زائدة لأنها سقطت في بعض التصاريف، الحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد. فقد ذكر أن الغلص هو قطع الغلصمة، فدل ذلك على رجحان قول ابن مالك رحمه الله تعالى أن غلصم ميمها زائدة وليست أصلية. هذا معنى قوله خلافا لما تقدم أي لما ذكرناه في مقدم في أول هذا الكتاب في مسألة أن فعل لقد تصاغ من اسم العين لإفادة معنى الإصابة كغلصمه أصاب غلصمته. وللقاموس والصحاح أو الصحاح تقدم أن اسم كتاب الجوهري الصحاح أو الصحاح بفتح الصاد وكسرها. ثم فعمل نحو لمس الليل اشتد ظلامه، أي من أبنية المزيد فيه فعمل كد لمس الليل اشتد ظلامه، أصله من الدلسة وهي الظلام، ومنه التدليس في الحديث لأنه تعمية وإخفاء، فهو راجع إلى معنى الظلمة. ومن أبنية المزيد فيه فعل كهرمعت الدموع سالت، جعلها الشيخ فعل جعلها على وزنه فعل. وابن الناظم أي بدر الدين جعلها هي ودلمس مثالا لوزن واحد. وقال الحضرمي: لم يظهر لي وجه ذكر الناظم له مع دلمس لاتحاد وزنهما، ولذلك جعلهما ابنه بدر الدين مثالين لوزن واحد. وفعنلس أي من أبنية المزيد فيه فعنلس نحو علنكس الشعر تراكم كعلنكك، كما أن معنى علنكك أيضا تراكم الشعر وكثرته، فهو تشبيه في المعنى لا في الوزن. انتخل انتخل ذلك اختير أو انتحل بالأجام والإهمال. وفعول أي ومن ابنية المزيد فيه فعول كعلوط فرسه وغريمه تعلق به ولزمه. وفعولل أي من ابنية المزيد فيه فعوللك ذوججة ناقة ضخمت فأسرعت. والمشهور بينهم ذوججة بتكرير العين. ومن ابنية المزيد فيه فيعال نحو بيطرة بيطرة بيطرت بيطرة أي عالجت دوابك فأنت مبيطر. المبيطر الذي يعالج الدواب. والبيطرة طب الحيوان. قال النابغة الذبياني شك الفريصة بالمدراء فأنفذها طعن المبيطر إذ يشفي من العضد. المبيطر هو الطبيب الذي يعالج الدواب من بيطرة فيعلى. شكاكه من البطر وهو الشق. ومن أبنية المزيد فيه فانعلى كسنبل الزرع أخرج سنابله. والأكثر على أن نونه أصلية أي جمهورهم على أن سنبل نونها أصلية. ولكن يشكل على ذلك أنهم يقولون أسبل الزرع فيسقطون النون في أسبل الزرع. وسقوطها في بعض التصاريف مؤذن بزيادتها على قاعدة والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. ومن أبنية المزيد فيه فمعل كزملق الفحل أنزل قبل الإيلاج. أصله زلق فالميم زائدة. ضمما لتسلق أي من أبنية المزيد فيه تفعل كتسلق على قفاه أي استلقى. واجتنب خلل. وقد استدرك الشيخ الحسن عليه بعض الأبنية استدرك عليه أربعة أبنية. قال وبقي تفعلل بزيادة اللام الثانية. تقدم التفعلل عند قوله تدحرج ولكن تلك بزيادة التاء الأولى فقط. هنا بزيادة التاء وإحدى اللامين أيضا. وذلك كتجلبب. وبقي عليه أيضا تفوعل كتجورب أي لبس الجورب. وبقي عليه تفعول كترهوك في مشيته تموج. وبقي عليه تفيعل كتشيطن. على أن أصله على أن نونه أصلية. إذا قلنا إن التشيطن نونه أصلية وإلا فوزنه تفعلن. قال هنا اعترض بقوله ومنه تديّر لا تفعل للشاهد القلب. نتجاوز هذه الجملة ونعود إليها لنشرحها سنعود إليها لنشرحها إن شاء الله. قال كتشيطن على أن نونه أصلية أي أيوة ومن تفعل تشيطن إذا اعتبرنا نونه أصلية. تشيطن معناه أشبه الشيطان أصبح مشبها للشيطان. اختلفوا في نونه هل هي أصلية أو ليست بأصلية. فإذا كانت أصلية فالوزن تفعل وإن لا تكن أصلية فوزنه تفعلن وهو وزن مستدرك أيضا كذلك. نرجع إلى الجملة التي تجاوزناها. قال: ومنه تدير لا تفعل لشاهد القلب، يعني أن الوزن الأخير الذي استدركناه على ابن مالك وهو تفعل منه تدير، لأن الدار عينها واو، ولو كانت تدور تفعل، لو كانت تفعل لما احتجنا إلى القلب، ولكن هي تفيعال أصلها تديوار، فاجتمعت الياء الساكنة مع الواو، وإذا اجتمعت الواو والياء وسكنت أولاهما تعين قلب الواو ياء، على قاعدة إن يسكن السابق من واو وياء واتصلا من عروض عريا فيا أن الواو اقلبن مدغما وشذ معطن غير ما قد قسما. إذا اجتمعت الواو والياء وليت إحداهما الأخرى وسكنت أولاهما فإن الواو تقلب ياء مطلقا، كسجد أصلها سيوت، سيوت وميت أصلها ميوت، فتقلب الواو ياء مطلقا. فتديار أصلها تديوار، وقلبت الواو ياء لهذه القاعدة. ولو كانت أصلها بواوين لما احتجنا إلى القلب أصلا، ما كان هنالك موجب للقلب، فلما قلبت إلى تديار بالياء علم أن أصلها تديوار، وأن هذه الياء المشددة ناشئة من قلب الواو ياء، على قاعدة إن يسكن السابق من واو وياء واتصل ومن عروض عريا فواو فيا أن الواو اقلبن مدغما وشذ معطن غير ما قد رسم. العكس قليل جدا، كقولهم عوى الكلب عوة، هذا نادر. القياس أن يقال عية لأنها هي عوية، فهناك واو وياء سكنت لهما يسكن السابق من واو وياء واتصل من عروض عارية فياء الواو قلبا، دائما تغلب الياء على الواو فتقلب الواو ياء. إذا فهمنا معنى قوله ومنه تدير لا تفعل لشاهدي القلب، فتدير ليست تفعل بل هي تفيعل، والدليل على ذلك هو أننا قلبناها إلى تدير، ولو لم تكن هناك ياء لما كان هنالك موجب للقلب. فصل فيما يفتتح به المضارع. وفي حركته وحركة ما قبل آخره غير الثلاثي. قال: ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجيز في الآتي من فعلا وما تصدر همز الواصل فيه أو التا زائدا كتزكى وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن الحقا بأباء وما له الواو فالنحو قد وجلا وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يرزم إن ماضيه قد حضل زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا. ببعض نأتي المضارع افتتح، الفعل المضارع افتتح بواحد من أربعة حرف، جمعها ابن مالك هنا بقوله نأتي، النون والهمزة والياء والتاء، وجمعت بأنيت بمعنى أدركت، وبنأيت بمعنى بعدت، ولعل عبارة ابن مالك رحمه الله تعالى أقرب إلى الفعل الحسن، نأتي خير من نأيت، نأتي ببعض نأتي المضارع افتتح. نعم. يعني أن الفعل المضارع افتتح بواحد من هذه الحرف وله أي لذلك البعض في لغة جميع العرب لزوم ضم إذا بالرباعي مطلقا مجردا أم لا وصلا. إذا كان الفعل المضارع رباعيا فإنه يفتتح بحرف المضارعة مضموما مطلقا سواء كان مجردا كذا حرج أو كان مزيدا فيه كأكرم فتقول يدحرج ويكرم وتضم حرف المضارعة على لغة جميع العرب لا خلاف في ذلك. قال وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وانصلا وافتحه متصلا بغيره. إذا كان حرف المضارعة متصلا بالثلاثي أو الخماسي أو السداسي فإنه يفتح في لغة الحجازيين فتقول يقرأ في الثلاثي ويختار وينطلق في الخماسي ويستخرج ويستغفر في السداسي فيفتح حرف المضارعة من الثلاثي والخماسي والسداسي على لغة الحجازيين. قال وافتحوا أي ذلك البعض الذي هو حرف المضارعة لزوما في لغة الحجازيين حال كونه متصلا بمضارع غيره أي مضارع غير الرباعي كيضرب هذا مثال لمضارع الثلاثي وينطلق مثال لمضارع الخماسي ويستخرج مثال لمضارع السداسي ولا يلزم فتحه في لغة غير الحجازيين بل إن غير الحجازيين يجيزون كسره في بعض الحالات كما سنبين ذلك. ولذلك قال ولغير الياء كسرا أجز يعني أن غير الحجازيين من التميميين من قبيلة تميم وقيس وربيعة يجيزون كسر حرف المضارعة من الثلاثي والخماسي والسداسي. ذكرنا أن ضم الرباعي مجمع عليه بين العرب فلا خلاف فيه. أما قيس وربيعة وتميم فإنهم يجيزون كسر حرف المضارعة في الثلاثي والخماسي والسداسي أي في بعض مواضع ذلك ولهم في ذلك حالة يكون الكسر فيها خاصا بغير حرف الياء من حروف المضارعة والحالة الثانية يكون الكسر فيها عاما لجميع حروف المضارعة. قالوا لغير الياء كسر الأجز في الآتي من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائدا كتزكى. هناك ثلاثة مواضع يجيز هؤلاء القبائل فيها كسر حرف المضارعة إذا لم يكن حرف الياء وهي مضارع فعل بالكسر من فعل بكسر العين غير واوي الفاء لأن واوي الفاء من القسم الثاني كما سيأتي. فيقولون أنا أشرب ونحن نشرب وأنت تشرب ولكن لا يقولون هو يشرب لا يكسرون الياء. فعل بالكسر إذا كانت غير واوية الفاء يجيزون كسر حرف المضارعة منها ما لم يكن ياء مفهوم. فيقولون أنا اركب وأنت تركب ونحن نركب هكذا هذا تقوله تميم وقيس وربيعة. في الآتي من فعل بكسر العين غير واوية الفاء وذلك كقول الشاعر إن قلت ما في قومها لم تيثمي يفضلها في حسب وميسم. لم تيثم تئثم تئثم مضارع من أثم مفتتح بالتاء فيقولون تئثم تئثم تئثم. ومنه قول الفرزدق عزفت بعشاش وما كنت تعزف وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف ولج بك الهجران حتى كأنما ترى الموت في البيت الذي كنت تيلف تيلف أصلها تيلف من أليف الشيء يألفه. فيكسرون حرف المضارعة من فاعل بالكسر إذا لم يكن ياء. وقرأ في الشواذ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا تركنوا بكسر مضارع فاعل بالكسر ركين يركنوا. وقرأ أيضا في الشواذ ألم اعهد إليكم يا بني آدم، اعهد بكسر حرف المضارعة من عهد يعهد، بخلاف تحسب بالكسر. نحن هنا نشرط في فعل بالكسر أن يكون مفتوح المضارع، إذا كان مكسورة العين في المضارع فإنه سيحصل استثقال بكسر فائه لأن العين أيضا مكسورة، فلا يفعلونه في مثل هذا الكسر. وبخلاف أيضا آتي فعل بالضم والفتح فإنهم لا يفعلون ذلك فيه، إلا أبا وماك وجل فهما الحالة الثانية. نحن قلنا إن هؤلاء القبائل لهم في كسر حرف المضارعة طريقتان، الأولى يجوز فيها كسر حرف المضارعة مطلقا ما لم يكن يعني، وهي إذا كان مضارع فاعل بالكسر غير مفتتح بالياء، وكذا أيضا قوله ما تصدر همز الوصل فيه إذا كان مفتتحا بهمز الوصل، والفعل المفتتح بهمز الوصل لا يكون إلا خماسيا أو سداسيا، لا يكون إلا خماسيا أو سداسيا. قال في الألفية وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو انجلى، فلا يفتتح بهمز الوصل من الأفعال لما كان خماسيا أو سداسيا أي زايدا على أربعة من خماسيا أو سداسيا. وقرئ في الشواذ إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين فهنا يكسرون حرف المضارعة في هذا الموضع إذا كان غير ياء. كل فعل مضارع مفتتح بهمز الوصل يجيزون فيه كسر حرف المضارعة ما لم يكن مفتتحا بالياء، ما لم يكن حرف مضارعته الياء. وقل أيضا في الشواذ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا معنى قوله أو التاء زائدا، يعني أن ما كان مفتتحا بهمز الوصل يجيزون كسر حرف المضارعة منه ما لم يكن يعني. وكذا أيضا ما كان مفتتحا بالتاء الزائدة ولا يكون إلا خماسيا، يعني لا يكون إلا خماسيا إذا كانت الزيادة معتادة، وأما الزيادة غير المعتادة فقد تقع في غير الخماسي كترمس الشيء بمعنى رمسه، فالتاء زائدة ولكن هذه الزيادة ليست معتادة. كتزكى فتقول أنا إتزكى وأنت تتزكى ونحن نتزكى، ولكن لا تقول يتزكى لا يكسرون الياء. هذه المواضع الثلاثة يجيز فيها هؤلاء القبائل كسر حرف المضارعة ما لم يكن يعني، وهي كل فعل على وزن فاعل بالكسر إذا كان مضارعه مفتوحا ولم يكن مفتتحا بالياء، وكذا كل فعل افتتح بهمز الوصل فإنهم يكسرون منه حرف المضارعة ما لم يكن يعني، وكذا كل فعل افتتح بتاء زائدة فإنهم يكسرون حرف المضارعة منه ما لم يكن ياء. الحالة الثانية يجيزون فيها كسر حرف المضارعة مطلقا ولو كان ياء، وهي كلمة وباب. أما الكلمة فهي أبا، وأما الباب فهو كل فعل فاؤه من فعل بالكسر فاؤه واو، وهذا الذي أشار إليه بقوله الحالة الثانية أن يكون جواز الكسر عاما، وهي قوله وهو أي الكسر قد نقل في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبا، يعني أن الفعل المضارع إذا كان فعل أبا